لأن إذا جلس تهيئ الخطبة لا يجوز أن يتكلم، أن يسلم ولا يشوش على الناس، ثم بعد ذلك يجيبون كما يجب المصلي بالإشارة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.